مصرية على موقع مهرجانات. هي راحت بس فاكرة اني هموت، لا ده بكرة يجيلي غيرها واكون مبسوط، وما فيا الصحة والكلمة الجنون، هنشوفيني مع واحدة تانية تكون كيوت. عازف قول يوسف. انا نفسي افرح زي غيري، ليه معاملة كله ميري؟ خلي مني بينسى خيري، انتو جاية معاكو بايه؟ مش عاوزكو مش بعيدوا عني، كنت فاكر ان انتو مني، واللي بايع مش شاغلني هبقى عليكم اصلا ليه؟ على رجلي وعارف خباياهم، كل اللي في الأزمة بعون أنا مش بنساهم. صاحبي شيك خد كل حاجة وسبني وحيد، فكرت راجل في المشاكل يبقى جنبي، أول ما شاف جيبي في دي ده بعيد بعيد، غلطان بجد شبهولي. عازف قول يوسف قشة. بس الخير ما تبرش فيها، من النهاردة هكون ناسيها. يلا ميا محلى رموش، جرحي منك لسه ملمش، لما نويت الغدر ما تمش، شايف وعارف بس مطنش، امشي روحي كفاية دروب، لو دماغي طلبتك واجبكو وحياة رب الكون ما سبكو، ليا كتير وفيهم اطالبكو، كل واحد عنده حساب. هي راحت بس فاكرة اني هموت، لا ده بكرة يجيلي غيرها واكون مبسوط، طول ما فيا الصحة وفي ايدي بنك نوت، هتشوفيني مع واحدة تانية تكون كيوت. موجودين قايلنا تاني لا مش راجعين، ده خسارة فيكوا حب السيني، ما المستحيل يوم تنضفوا، واللي عشاننا يضحي يومين بعمرنا نضحي له سنين، اما اللي طلعوا غدارين مصيرهم بكرة يتخانوا، مصيرهم بكرة يتخانوا. حصريا على موقع مهرجانات.com.